ومذهب الجمهور صدق مخبري مع صمت جمع لم يخفوا حاضري. هذه مسألة الرابعة من متعلقات مسألة الخبر القطعي، وهو أن يخبر مخبر أمام جمع يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، ويصمت هؤلاء الجمع الحاضر عن رد هذا الخبر، وتدل القرائن على أنه ليس هناك سبب آخر كالخوف مثلا هو الذي دفعهم إلى الصمت عن رد الخبر. فمثل هذه المسألة يقول مذهب الجمهور فيها صدق هذا المخبر، بمعنى صحة هذا الخبر وإفادته للقطع واليقين، وإفادته للقطع واليقين. هناك في المسألة السابقة وجد عامل أساسي وهو توافر الدواعي على نقض الخبر، وهنا لم تتوافر الدواعي على نقض الخبر، لكن دلت القرينة على أنهم ما سكتوا خوفا، فعزى الناظم إلى الجمهور أنهم يقولون بأنه يفيد القطع في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه إجماع منهم على قبول هذا الخبر، والأمة لا تجمع على الخطأ. وقوله ومذهب الجمهور يشعر بالقول الآخر، وأن هناك ما خالف الجمهور في هذه المسألة وقال بأنه لا يفيد القطع واليقين. لماذا؟ لأن السكوت محتمل، السكوت ليس قطعيا في دلالته، السكوت قد يكون بسبب الخوف، قد يكون بسبب عدم العلم بالمسألة وعدم البحث فيها، وقد يكون السكوت بسبب أن المسألة اجتهادية لا ضير فيها، أو لأي سبب آخر. وما دام أن السكوت محتمل فلا يصح أن نقول بأنه يفيد القطع واليقين، وإنما يظل على أصله من كونه خبر آحاد يفيد الظن.